يا رب قد أذنبت، يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي، أنت المجيب لكل من ناداك، كما بدأنا بالقرآن نختم بالقرآن. يتلوه على مسامعكم الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية وقارئ القنوات الفضائية وابن عائلة آل عفيفي والمقيم بالإزنية شرقية فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، فليتفضل سيادته بالتلاوة مجزيا مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا من السماء بناها أشد خلقا السماء وبناها رفع سمكا فسواها رفع سمكا فسواها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت التامة الكبرى يا الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا إخوتي إخوة الإيمان والإسلام، قضيت هذه الليلة القرآنية المباركة على خير، ليلة الحاجة سمية الصادق الزهيري، كان معنا قارئا فيها فضيلة القارئ الشيخ أحمد قطرية، واستمعنا واستمتعنا بمسك الختام من فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القرين الشرقية. نقلناها لكم عبر سلسلة الفراشات الحديثة التي استضافتها لكم مخازن أولاد الحاج منصور حافظ منصور بن زدية. قام بأعمال الضيافة في هذه الليلة القرآنية المباركة من بوفيه أولاد البلد إدارة الحاج حسني إبراهيم. كان معكم مصور هذه الليلة وكل ليلة وأسرى وحدة نت الأستاذ صلاح جنين عليم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الشكر موصول إلى أهل قرية واصل الذين وقفوا في هذه الليلة على قلب رجل واحد، ونخص بالذكر أسرة آل عفيفي أولاد الراحلة الكريمة الحاج محمد عبد الكريم عفيفي والمعلم إبراهيم عبد الكريم عفيفي والمعلم سعيد عبد الكريم عفيفي ومضيف الجميع الحاج شعبان أبو عفيفي والحاج متولي محمد متولي عفيفي والحاج عفيفي متولي عفيفي وفضيلة الشيخ السيد محمد متولي عفيفي والأستاذ إبراهيم عطية رجل الواجب وأبناء عائلة الزهيري رجل القضاء العرفي الحاج عبد النبي عوض عطية الزهيري وأشقاء الراحلة الكريمة الحاج محمد الصادق الزهيري والحاج موسى الصادق الزهيري والحاج رمضان الصادق الزهيري وفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الصادق السيد الصادق الزهيري. يتقدمون جميعا بخالص الشكر لكل من حضر هذه الليلة، كما يتقدمون بخالص الشكر إلى رجل القضاء العرفي الحاج فتحي أبو ديم والعميد حامد ورجل الأعمال المعروف بالصين الحاج عبد الله أبو حسن ورجل الأعمال المعروف أيضا بكفر العزازي والذي دائما يحرص على أداء واجب العزاء الحاج خليل السكري. والشكر موصول إلى الحاج علي أبو السيد الزهيري والحاج عبيد عبد الحاكم الزهيري وأسرة الزهيري الذين وقفوا في نهاية هذه الليلة على قلب رجل واحد. كان معكم متحدثا ومعزيا الإعلامي المجاني الرباني صلاح عبد البديع الزهيري من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.